عين لدليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. ابن الأصول شي الحمول عمال يقامل كله خان، والشرح لما عاول يطول والفرح هاجل من ميدانه. زمن المجايد من عز النسيلة جرح زايد كل يوم يكبر عليه، والحب فارق من ميدانه الغدر شاطه مش باقي غير كل اللي خانوا الباقي ماتوا. فيجو الدخلاوي صباح جميل عيون مبفرة، انا عادي عالدنيا دي فرقة الوسعي وابراهيم مخنوق، الرملة ناس بحر الجرأة، الرملة ناس بحر الجرأة. في يوم غريب في البيغوي عمال حكيم فكني.